قال هذا موافق لقول الله عز وجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غربت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والمراد بقوله والله مع الصابرين يعني معية خاصة، معية تأييد، معية نصر، لأن الآية تتناول هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ويتذرعون بالصبر في تحقيق مآربهم، فإن الله تعالى يكون معهم يؤيدهم ينصرهم. إذن فمن أسباب وموجبات نصر الله وتأييده أن يكون الإنسان صابرا. وأيضا يوافق قول الله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية آية محكمة نسخت ما قبلها، فإن المؤمن كان في أول الإسلام عندما شرع الجهاد كان مطلوبا منه أن يقاتل 10 أشخاص، ثم إن الله تعالى خفف عنه وجعله يصبر إذا كان أمامه شخصان، لأن الله تعالى شرع في أول ما أذن بالقتال فقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال جل من قائل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فبين أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يصمد أمام شخصين بعد أن كان مأذونا له، ومطلوب منه أن لا يفر إلا إذا زاد من يقابله على 10. وبين أن هذا الذي يصمد ويصبر فإنه يؤيد بنصر من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يكون معه، ومن كان الله معه فلا شيء يغلبه، بل يكون غالبا منتصرا في كل الأحوال. إذن ففيه حث على الصبر في شدة البلاء، لأن الله تعالى يعينه إذا ما صبر. قال وقال عمر رضي الله عنه لأشياخ بني عبس بما قاتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا، صبرنا لهم كما صبروا لنا. لكن يزيد صبر المؤمنين على صبر غيرهم بأنهم قد وعدوا بأن الله يكون معهم، فإذا ما صبر الإنسان وتصدى لعدوه وعلم أن الله معاه فلن يخيبه الله جل وعلا بل سينصره. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر، ولذلك من صبر ظفر، من صبر ظفر. وقال البطال، قال هو أبو محمد عبد الله البطال، وقيل أبو يحيى، من أعيان أمراء الشاميين، يعني في زمن مسلمة بن عبد الملك. يقول: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة، لأن من صبر هذه الساعة ظفر، فوصف بأنه شجاع، وربما كان غيره أقوى منه، لكنه لما لم يصبر لذلك سلبت منه الشجاعة. يقول ابن رجب رحمه الله: يعني إن الصبر هذا ظاهر في جهاد العدو، قال: وهذا في جهاد العدو الظاهر، وهو جهاد الكفار، يعني الذي يتطلب الصبر، وكذلك جهاد العدو الباطن، وهو جهاد النفس والهوى، وهما يتطلبان من الإنسان صبرا أشد وأكبر وأعظم من صبر الجهاد في سبيل الله. فإن جهادهما، يعني جهاد النفس والهوى، من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. قال: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد، ورواه الإمام ابن المبارك في كتاب الجهاد، وأخرجه الإمام الترمذي، وكذا الإمام الحاكم، يعني في المستدرك، وصححه، وأخرجه الإمام ابن حبان، يعني في كتابه الأنواع والتقاسيم، والذي عرف واشتهر بين أهل العلم بصحيح ابن حبان، وحكم بصحة الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لمن سأله عن الجهاد، يعني ما حكمه وما فضله، قال له: ابدأ بنفسك فجاهدها، فإذا استطعت أن تغلب نفسك وتجاهدها وتخضعها لطاعة الله، فإنه يخف عليك ويسهل عليك جهاد وقتال الأعداء. ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وأراد بذلك تطويع النفس وترويضها، ولما كان تطويع النفس وترويضها يتطلب من الإنسان جهدا سمي جهادا. وقال بقية بن الوليد، قال: أخبرنا إبراهيم بن أدهم، قال: حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم، جهادكم أنفسكم، يعني هذا كأنه أشد شيء، ولهذا أول ما يتساهل الناس فيه. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو، يعني ذهبوا إلى قتال الأعداء ورجعوا، فأخذ يعظهم وأخذ ينبههم قال قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر، أن يبين لهم أن مجاهدة النفس وتهذيبها وحملها على فعل الخير والبر هو الجهاد الأكبر، وأن مقاتلة العدو بالنسبة لمجاهدة النفس كالجهاد الأصغر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب. وهذا الكلام من قول إبراهيم بن أبي عبلة، لكن يقول الإمام بن يقول الإمام ابن رجب يروى هذا الحديث مرفوعا من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، إلا أن الإسناد ضعيف في رفعه، وكأنه هو من القول المقطوع من أقوال التابعين رحمهم الله، ولفظه قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد لهواه. والحديث بين من أخرجه ومن روى أن رفعه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال رواه الخطيب، رواه البيهقي في كتاب الزهد، ورواه الخطيب يعني البغدادي في تاريخه أي في تاريخ بغداد، قال وفي سنده ضعيف ومتهم، وضعفه البيهقي والعراقي. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تسديد القوس فيما نقله عنه العجلوني في كشف الخفا هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة. وكتاب تسديد القوس كتاب ألفه الحافظ ابن حجر بين فيه أو نافح فيه عن أحاديث جاءت في الكتاب المشهور بمسند الفردوس للديلمي، لأن هذا الكتاب أورد الحافظ ابن حجر رحمه أورد الإمام ابن الجوزي عليه أحاديث كثيرة بأنها موضوعة، فألف ابن حجر هذا الكتاب ينافح فيه عن ما رمي أو ما اتهمت به الأحاديث الموجودة في كتاب مسند الفردوس للديلمي. قال ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني هذا الحديث نفسه أو شاهده يروى من طريق آخر مرفوع. قال ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان ذلك نورا، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فهذا بمعنى حديث يعني رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني كأن الحافظ ابن رجب رحمه الله يريد أن يقول لنا إن هذا الحديث وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن له معنى صحيح، هو من الحكمة ومن المعنى الصحيح، لكن الخطأ والغلط في رفعه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس كل ما ثبت وصح معناه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. لأن من يتولى الخلافة ويسرد إليه الأمر ويكون أميرا، فهذا يعني يظن أنه يحكم هواه وتغلب شهوته على كثير من في تصرفاته. ولذلك وصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر بأن يلحظ هذا الأمر، وأن عليه أن يتمسك بما جاءت به النصوص، وأنه لا ينبغي له أن يغلب جانب الهوى على جانب النص. قال: فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه، فصار عزيزا ملكا. ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر، وصار عبدا ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه. كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. قال ابن المبارك رحمه الله: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. لذلك كان الصبر يعني أمرا هاما في حياة المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو وجهاد النفس، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن الفرج مع الكرب، وإن الفرج مع الكرب، يعني أن الإنسان كلما اشتد به الكرب كلما قرب منه الفرج، وما عليه إلا أن يصبر حتى يأتيه الفرج من حيث لم يحتسب. قال: وهذا يشهد له قوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقوله من بعد ما قنطوا، يعني بعد أن بلغ بهم القنوط مبلغا يأتي الفرج في نزول الغيث. وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال الحديث رواه الإمام أحمد. وقوله ضحك ربنا، أي إن الله سبحانه وتعالى يضحك عندما يرى عباده لا يصبرون ويلحون ويعجلون وفرج الله جل وعلا ينزل بهم، فهذا حال يعجب منه الرب جل وعلا، يعني من شدة قنوط الناس وعدم صبرهم، ويضحك سبحانه وتعالى من حالهم حيث لا ينتظرون أو حيث يستعجلون الفرج. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهو من صفات الأفعال التي يتصف الرب سبحانه وتعالى بها، وهي متعلقة بمشيئته، متى شاء ضحك ومتى شاء لم يضحك سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا الحديث لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله جل وعلا يضحك، قالوا رضي الله عنهم ورحمهم الله سائلين النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما نعدم الخير من رب يضحك، ما نعدم الخير من رب يضحك، لأنها صفة كمال، ولأن هذا الضحك وصف يدل على الكمال والجلال، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال. ولذلك قال، خرجه الإمام أحمد وغيره، وخرجه ابنه عبد الله، يعني زيادة على ما ذكره الإمام أحمد في حديث طويل، وهذا إنما هو يعني في الزوائد على كتاب الإمام أحمد أو في كتاب السنة من رواية عبد الله عن الإمام أحمد. وفيه: علم الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب. ومعنى أن غيركم يعني إن تغيير أحوالكم من بعد القنوط أمن، ومن بعد الشدة فرح، كل ذلك الله قد علمه، ولذلك كان يضحك من ما يجري ويتغير على الناس في نفوسهم. ولهذا جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال: والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر، يعني المطر عنهم، وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. وقال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني لقنطين. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من يشاء. فهنا إخباره بأن نصر الله يكون بعد الشدة والفرج. وقوله في سورة أخرى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا حاكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لأنه علم أن الفرج يكون مع الشدة. ثم قص قصة اجتماعهم، يعني اجتماع إخوة يوسف بيوسف وأخيه، ثم اجتماع الأبوين يعقوب وأولاده في مكان، كل ذلك يعني استجابة لهذا الفرج. وكم قص سبحانه من قصص من قصة تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار لما أوقدوا له النار وألقوه في النار، قال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإغراق عدوهم، يعني وإن جاء إبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، كما قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وإن جاء موسى وقومه من اليم، يعني من الغرق في البحر، لأن الله أمره فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعد أن تجاوز موسى وقومه أمر الله سبحانه وتعالى بالبحر فعاد إلى هيئته وأغرق فيه فرعون ومن معه. وإغراق عدوهم، وقصة أيوب بعد أن مسه الشيطان بنصب وعذاب، الله سبحانه وتعالى أنجاه بقوله: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ويونس بعد أن التقمه الحوت، الله سبحانه وتعالى أنقذه وأخرجه، كما قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بطن الحوت وأن يلقى، وأنبت عليه شجرة من يقطين، كل ذلك إنجاء له سبحانه وإنقاذا له. قال: وإنجائه، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإنجائه منهم، قصته في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي يوم بدر أيضا الله سبحانه وتعالى نصره، وقد ذكر الله تعالى أمر غزوة بدر مفصلة، وكذا في يوم أحد وفي يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى أن أخبر الله تعالى أنه جاءهم بالنصر. وهكذا في يوم حنين كل ذلك يؤكد أن الفرج يكون مع مع الشدة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا قال هو منتزع من قوله جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وقد يقول قائل كيف يكون عسرا واحدا ويسرين مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين. فالأصل أن العسر الأول يقابله اليسر الأول والعسر الثاني يقابله اليسر الثاني، لكن علماء البلاغة يقولون لا، الاسم إذا ذكر معرفا فإن الثاني هو الأول، وكأن الألف واللام الموجودة في الثاني هي للعهد، يعني لذكر العسر الأول. ولهذا قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، وذكر اليسر منونا، وذكره منون وتكراره بالتنوين يدل على أن الثاني غير الأول. فقوله إن مع العسر يسرا أو فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا من هنا لما ذكر العسر معرفا بالألف واللام كان واحدا، ولما ذكر اليسر منونا وكرر كان تكراره دليل على تجدده وأن الثاني غير الأول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام منبها لن يغلب عسر يسرين، حيث ذكر اليسر مرتين فهما يسران، وذكر العسر مرة وكرر معرفا مما يدل على أن الثاني هو الأول. هذا ما أشار إليه. قال وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم، واللفظ له يعني اللفظ الذي سيأتي لابن أبي حاتم، وهذا في كتابه التفسير من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء العسر فدخل في هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال وروى ابن جرير يعني الطبري في صاحب التفسير وغيره من حديث الحسن يعني البصرية مرسلا، أي أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل كان من صغار التابعين. قال وروى ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا، مرسلا نحوه يعني نحو حديث البزار، لكن من رواية أنس. في الرواية الأولى ذكر الصحابي ولذلك كان الحديث مسندا، وفي الرواية الثانية رواه عن الحسن، والحسن كثيرا ما يروي عن أنس رضي الله عنه، بل يعد من أصحاب أنس. ولذلك مثل هذا الحديث إذا روي مرفوعا ثم جاء من طريق أخرى مرسلة، هذه الرواية المرسلة تتعزز وتتقوى بالرواية المتصلة. وهذا من المواضع التي أشار فيها أهل العلم إلى أن المرسل يقبل إذا ما جاء من طريق أخرى مسندا. قال: من حديث الحسن مرسلا نحوه، وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. قال: وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معاه. ثم قال: قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال: وبإسناده يعني وبإسناد ابن أبي الدنيا أن أبا عبيدة يعني عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه حصر يعني وهو يقاتل العدو، وقع في حصار من العدو، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه يقول: مهما نزل بامرئ شدة، مهما نزل أو مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وأنه لن يغلب عسر يسرين، وأنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني كأن عمر رضي الله عنه ذكره بهذه الآيات ليصمد ويصبر حتى يأتيه الفرج. يقول المؤلف ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى جبل العبد على أنه في أول ما يصاب بشيء يلتمس العون من الناس، حتى إذا بلغ به الأمر درجة اليأس وعلم أن الناس لن ينقذوه توجه إلى الله تعالى. وهذا هو ما أخبر الله به حتى عن المشركين: وأحسوا بالشدة وتعرضوا للخطر، ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه يعني طبيعة الإنسان، إنه يعرف ربه في الشدة. قال: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، يعني التوكل على الله. فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وروى آدم بن أبي إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق يعني صاحب المغازي قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أسر ابني عوف. فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأتاه الرسول فأخبره، فأكب عوف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا قد شدوه بالقد، يعني أخذوا القوس، وتر القوس وربطوه به، والقوس يعني وتره شديد يصعب على الإنسان أن يحله، وهذا زيادة في حبسه والتنكيل به. قال: وكانوا قد شدوه بالقد، يقول: فسقط القد عنه، أي إن الله تعالى أكرمه. ما الذي حدث؟ أن القد هذا الوتر، وتر القوس، انحل وسقط. قال: فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، فأقبل فإذا هو بسرع القوم الذين كانوا شدوه، ومعنى سرحهم يعني في المكان الذي يرسلون فيه حيواناتهم لتسرح، ومعنى لتسرح يعني لترعى ولتأكل. قال: فصاح بهم فأتبع آخرها أولها، يعني استجابت له وسارت معه، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة، يعني قال فرحا إنه سمع صوت ابنه وعرفه، كأنه يقول: هذا عوف، وأقسم على ذلك. فقالت أمه: واسوأتا، وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد، يعني كيف عوف يجيك وهو محبوس مأسور مربوط، كأنها يعني تسخف وتستهزئ بما يقوله الرجل. قال: فاستبق الأب والخادم إليه، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، يعني جاب معه، لم يأتي وحده بل جاء هو وغنيمته، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل. قال: فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره، فأخبره بخبر عوف، يعني بشره بأن عوفا عاد ولم يعد وحده بل جاء به بما معه، وأخبره بخبر عوف وخبر الإبل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت، يعني كأنه قال له: هي ملكك وأنت صاحبها، وهي بالنسبة لك مال حلال، اصرع بها ما شئت، وما كنت صانعا بإبلك. ونزل يعني قول الله تعالى مؤيدا ما جاء في هذه القصة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا أولا، حيث أن إن الله تعالى أحل أو حل القدة من يديه، وأنه خرج وانطلق حر، لكن زاده الله تعالى شيء، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث ساق ذلك السرح: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد، لأعطاك مولاك كل ما تريد. قال: وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قالوا: ما سأل السائلون مسألة هي ألحف، يعني هي أشد، هذا معنى ألحف، هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله. قال: يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل، ولذلك كان قول ما شاء الله هو أشد ما يطلب به. قال: وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه، فقال ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه فعجب، فأوحى الله إليه: أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلب ما طلبت به، أو أنجح ما طلبت به الحوائج، يعني أن هذه الكلمة هي أفضل شيء يطلب به أو تطلب به الحاجة، قول ما شاء الله. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث: إذا سأل أحدكم أو إذا طلب أحدكم فليلح في المسألة ولا يقول اللهم أعطني إن شئت، فإن هناك فرقا بين قولك إن شئت وبين قولك إيه ما شاء الله. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه بالملامة، أو يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خيرا لأجبت. قال: وهذا اللوم أحب إلى الله عز وجل من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسر، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، ولذلك يجيبهم، ولأن هذا فيه إظهار للإلحاح وفيه إظهار للاضطرار، والله تعالى وعد أن يجيب المضطر كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال وهب: تعبد رجل زمانا، والمراد بوهب يعني وهب بن منبه من مسلمة أهل الكتاب من التابعين. قال وهب: تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة، فصام 70 سبتا. يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت، أو أعطيت حاجتك، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. قال: فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، يعني لأنك أظهرت في هذا الذل، وأظهرت في هذا الخضوع لله، لأن العبد ربما يؤدي العبادة وقد يقع في نفسه شيء من العجب أنه يتعبد الله بما لم يتعبد به غيره، وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك حرم الإجابة. فلهذا كانت ساعة التذلل والاضطرار أولى من ساعة أداء العبادة. قال: نعم. ايش؟ يعني حتى يغلب عليه اليأس، ليس معناه انه يقطع الامل بالله، وانما يغلب عليه اليأس ويبدأ يبحث لما الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه، فيلوم نفسه وينسب التقصير اليها ويعترف بين يدي الله بأنه مقصر، لذلك يأتيه الفرج إن شاء الله. قال: فنزل إليه ملك، أو فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، وقد قضى الله حاجتك. هذا الحديث قال أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الذي سماه بمحاسبة النفس. قال: ولبعض المتقدمين في هذا المعنى: عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج ياتي به الله إنه له كل يوم، عسى فرج ياتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.